لا سيما مصر لا يعرف القول بالعذر بالجهل بتة. شيوخهم المشهورون في الغالب أنهم في أصول التكفير على مذهب الجهم الصفوان، فعندهم هذه المسألة الذي يطرحها يعتبر خارجيا باتفاق لا خلاف عندهم. كل من اعتقد أن هؤلاء المشركين لا يعذرون بالجهل وأنهم كفار مشركون فهو خارجي، وهذا يقاطع بل قد يضرب. ومما ينبغي الإشارة إليه أنه قد شاع في هذا الوقت بعدما بدأت به درس مفيد المستفيد، والكل يعلم أني أقرر ماذا؟ أقرر أنه لا عذر لأحد البت في تلبس بي بالشرك الأكبر. هناك مقطع صوتي شيعه البعض لي كان فيه في مصر، ومعلوم كما ذكرنا سابقا أن المسائل الدعوة تختلف من بلد إلى بلد، ولذلك نوصي طلبة العلم لا سيما في هذه البلاد التي عم فيها الشرك وسكت أهل العلم فيها، أنه قد يذكر من باب التدرج معهم من الخلاف إلى الإجماع أن يقال بأن ثم خلاف، أن يقال بأن ثم خلافا، وينوي ماذا؟ باب المداراة والمصلحة، ينوي أن في المسألة خلافا في هذا العصر، وهو كذلك لا إشكال فيه، الخلاف قد يعمم فيذكر حتى يدخل فيه اليهود والنصارى، فيقال كما مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختلف الناس. فالشاهد باب الاختصار أني قد ذكرت أن في المسألة خلافا، وأنه من قلد من قال كذا إلى آخره حينئذ له جهته، وكانت هذه في أول دورة أو ثاني دورة، ثم بعد ذلك بينت ذلك في شرح النواقض وكشف الشبهات. فلا يحل لأحد أن يتمسك بهذا المقطع وينسب إلي أنني أعذر بالجهل أو أن أرى أو أني أرى أن في المسألة خلافا، ثم بعد ذلك يسمع أنني أقرر في هذه الدروس مثل هذا التقرير الذي لا نجوز فيه أن يحكى خلاف البتة. ومن لم يعرف حال مصر أو غيرها حينئذ لا يستطيع أن يحكم إلا إذا نزل إلى الميدان. دعوا إلى الله عز وجل، قد يبقى طالب العلم قبل أن يتصدر، قبل أن يذهب، قبل أن يأتي، قبل أن يبتلى بالسؤال، قد لا يحسن بعض الأشياء وينكرها، يقول لا كيف يكون هذا، لكن لو نزل في الميدان وعرف حاجة الناس وكثرة الاعتراضات إلى آخره، يقول حينئذ لا, لا, لا يمكن أن يصل إلى إيصال الحق إلا بأن يعرف السياسة الشرعية فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. ولسيما مصر لا يعرف القول بالعذر بالجهل البتة. شيوخهم المشهورون في الغالب أنهم في أصول التكفير على مذهب الجهم الصفوان، فعندهم هذه المسألة الذي يطرحها يعتبر خارجيا باتفاق لا خلاف عندهم. كل من اعتقد أن هؤلاء المشركين لا يعذرون بالجهل وأنهم كفار مشركون فهو خارجي، وهذا يقاطع بل قد يضرب. ولذلك لما طرحت المسألة هنا قال لي بعض الطلبة الخواص أنك لو لم يكن لك يعني قاعدة عند بعض الطلبة الذين يعرفونني وكانوا يتابعون الموقع ونحو ذلك لا لقامت ثورة ثانية كما يقول بعضهم، لأن هذا القول لا يكاد أن يعرف. فلما سئلت وكثر الخلاف واللغط، وحتى بعضهم صار يسأل عن أبيه يقتل لا يقتل، كاد أن ينزل الحكم الشرعي، فتكلمت بكلام أنا لا أعتقده، لا أراه أنه صواب، بل أعتقد أنه باطل. حينئذ لا ينبغي أن يتمسك طالب العلم أو من يسمع هذا الكلام ويترك الكلام الصريح، هب أنني قد قلته اعتقادا لكنني قد رجعت عنه. يعني لو جادل مجادل أنه لا يمكن أن هذه المعاذير مقبول، قل نعم إذا انتهينا، هذا كلام كان سابق ورجعت عن مذهبي، لست بي أعلى درجة وقبحا ممن رجع عن الصوفية وعن الشرك، وقد أسلم بعض الصحابة وكانوا مشركين، أو بعض الجهمية فأسلموا، أو بعض الأشاعرة كذلك فاهتدوا إلى مذهب السلف إلى آخره، لست بي بأقبح منهم. حينئذ قل رجعت عن ذلك القول، ومن يحتج به فإنما يحتج به بسراب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت